إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. سؤال وجواب، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق. للإجابة على أسئلتكم في هذا البرنامج يرجى بعث الأسئلة على العنوان التالي: جدة، الرمز البريدي 21161، أو عن طريق الفاكس رقم 64746229 ومفتاح المدينة 02، أو على البريد الإلكتروني ni@saudiradio.net.sa، أو عن طريق رسائل الجوال SMS لمشتركي خدمة الجوال على الرقم 84090، ولمشتركي خدمة موبايلي على الرقم 6542. سؤال وجواب، تقديم عدنان صعيدي، تنفيذ عبد الله المرواني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. في بداية لقائنا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتفضل بالإجابة على الأسئلة. مستمعة تقول: أختها مسحورة ولا تستطيع قراءة القرآن، فهل يمكن إحضار شيخ ليرقيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السحر حق، وقد ذكره الله تعالى في كتابه الكريم في آيات كثيرة. والعين حق، وقد أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إنكار ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة أن كثيرا من الناس في هذا الزمان يجعلون كثيرا من الأمراض النفسية من قبيل السحر أو من قبيل العين، ويشجعهم على ذلك بعض الأخوة الرقاة الذين لا يعرفون مثل هذه الأمور. فنقول لأخينا السائل وفقه الله: أما استعمال الرقية للسحر فإن هذا مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم شرعه وأمر به، بل إن الله تعالى أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم لما سحر، فأنزل عليه المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفي قل أعوذ برب الفلق آية في السحر، وهي: ومن شر النفاثات في العقد. فإنه يتعوذ بالله تعالى من شر السواحر اللاتي ينفثن سحرهن في العقد. فالرقية للسحر مشروعة، شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وحث الناس عليها. لكني أنصح الإخوة الذين يظنون أنه قد وقع لهم سحر، أولا أن يكثروا الدعاء بكشف الضرر، فإن الدعاء سلاح المؤمن، والله تعالى قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا كما ورد في الحديث لما أصابه السحر. ثانيا أن يرقي المسلم نفسه، لأن رقيته لنفسه أبلغ من رقية غيره له، فإنه يرقى نفسه وهو مضطر وحاضر القلب ومنطرح بين يدي الله، فرقيته أفضل من رقية غيره له. الأمر الثالث، يجوز أن يطلب من بعض الصالحين أن يرقاه وينفرد برقيته وحده. أما هؤلاء الذين يذهبون إلى بعض الرقاة ويرقون رقية جماعية، أو يرقون رقية بأشياء يعني غيرها أولى منها، فإن هؤلاء ينبغي للمسلم أن ينفع نفسه بدونهم. وينبغي علينا يا إخواني أن نعرف أن من أعظم ما يرقى به السحر، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسير الفاتحة وفي غيرها، أن أعظم ما يرقى به السحر الفاتحة والمعوذتان، وإذا زاد عليهما آية الكرسي وقل هو الله أحد كان ذلك حسنا. أما الذين يقرؤون آيات السحر ويتتبعونها في القرآن الكريم ويتركون الفاتحة ويتركون المعوذتين فإن هؤلاء ليس لهم دليل، ليس لهم دليل يعتمدون عليه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت المعوذتان أمر بهما وأن يترك ما سواهما كما روى ذلك النسائي وغيره. ولهذا فإني أدعو إخوتي الذين يشتكون من ذلك أن يركزوا على الفاتحة والمعوذتين، كما أدعو هؤلاء الإخوة أن يطلبوا السبب وأن يبحثوا عن العلاج أيضا في الطب، والطب النفسي الآن طب قائم ومعترف به، وهو يعني ينفع في مثل هذه الأمور بإذن الله تعالى. ونحن نعلم إخوتي في الله أن لو أن إنسانا أصابته العين في بطنه فجاءه إسهال، هل نقول له فقط ارق واترك العلاج؟ نقول له ارق نفسك واذهب ابحث عن أشياء تمسك البطن، تأتي لك بنوع من الإمساك حتى يهدأ عنك الإسهال. فالعين أو السحر لا يعني لا تكون سببا في ترك العلاج البدني أبدا، بل يجب أن يبحث عن علاج الأبدان فيها وأن تؤخذ بها الرقية، فيجتمع الأمران ويحصل الشفاء بإذن الله تعالى. في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي تفضل بالإجابة على سؤال الأخت المستمعة حول السحر. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال وجواب. للإجابة على أسئلتكم في هذا البرنامج يرجى بعث الأسئلة على العنوان التالي: جدة، الرمز البريدي 21161، أو عن طريق الفاكس رقم 64-74-629 ومفتاح المدينة 02، أو على البريد الإلكتروني ni@saudiradio.net.sa، أو عن طريق رسائل الجوال SMS لمشتركي خدمة الجوال على الرقم 84090، ولمشتركي خدمة موبايلي على الرقم 6542. سؤال وجواب، تقديم عدنان صعيدي، تنفيذ عبد الله المرواني.